منها إذا ترك العمل بالنعم للترك الأشرف المعتاد أو لعذر ولم يقصد استكمال ثم عاد للاستخراج ضم الأول إلى الثاني في النقاط. الثاني الأول عندكم؟ عندنا ضم الأول إلى الثاني. هو على كل حال هو يصلح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لاحق. نجعل النسخة. ها؟ نسخة.